بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 47 بعد 200، مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية. أولا، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله، لما سألوه الاستغفار لذنوبهم عللوه بالاعتراف بالذنب، لأن الاعتراف شرط التوبة، فالإنسان يعترف بذنبه ويتذلل إلى ربه ويظهر التقصير والضراعة ويظهر حاجته إلى الله تعالى وحاجته إلى المغفرة، فالمغفرة ستر الذنب وعدم الأخذ بجريرته. ثانيا، قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب وعظمة الله تعالى، وأنه سيكرر الاستغفار لهم في أزمنة مستقبلة. إذن كما يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله، تأملوا هذا البقاع، أولا نقلنا عنه، ثم ابن عاشور ثانيا، وهذان عالمان قد خدما كتاب الله تعالى خدمة جليلة، وينبغي على كل مسلم أن يكون له دور في خدمة هذا الكتاب العزيز وتعلمه وتعليمه وبث علومه. يقول أراد أن ينبههم إلى عظم الذنب، فالذنوب عظيمة، وعلى الإنسان أن لا يستهين في ذنب من الذنوب. قال وعظمة الله تعالى، فأنت لا تنظر إلى صغر الذنب، بل انظر إلى عظمته بسبب عظمة من تعصيه. ثالثا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين، أحدهما أن في ذكر الجب خزيا لإخوته وتعريفهم بما فعلوه، فترك ذكره توقيرا لهم، والآخر أنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك، فالنعمة به أكثر. إذن هو ما أراد أن يكدر خاطرهم، وما أراد أن يأتي بهذا الذي قد يكون فيه عتاب لهم، وهذا من عظيم خلقه، لأنه في حال الصفا، فما أراد أن يكدر الصفا بالعتاب. رابعا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين، فهذا من تواضعه وحسن خلقه ولطفه معهم. خامسا، أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أنت ولي أي الأقرب إلي باطنا وظاهرا في الدنيا والآخرة، أي لا ولي لي غيرك، والولي يفعل لمولاه الأصلح والأحسن، فأحسن بي في الآخرة أعظم ما أحسنت بي في الدنيا. طبعا هذا الدعاء دعاء جليل، أن يوسف يعمل في ولاية الله تعالى ويعمل في طاعة الله، ويطلب من الله أن يتولاه في الدنيا والآخرة، وأنه كما تولاه في الدنيا يتولاه في الآخرة. وتأمل الحال الذي فيه يوسف، الملك والأهل وهذا الذي اجتمع له من الخيرات الكاملة، ولكنه لا يستغني عن ولاية الله لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى تعلم أخي الكريم حاجتك إلى ربك دواما. سادسا، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما، قف عندها. لما عدد النعم التي أنعم الله بها عليه دعا أن الله يتم عليه النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله، لأن الإنسان يتوفى على الإسلام هي غاية كل متقي، أن يتوفاه الله تعالى على دين الله تعالى، وأن يثبته الله تعالى عند مفارقة هذه الدنيا. فالثبات على الصراط المستقيم هو مقصد أولياء الله الصالحين. سابعا، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقال الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والصحيح من القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه، وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام، فسأل الصفة للموصوف كما أمر الله بذلك. يعني هو لم يتمنى الموت ولم يطلبه، إنما طلب إذا أتاه الأجل أن يموت على الدين الحنيف لأجل أن يكون مع الصالحين وفي رفقتهم وله مثل ثوابهم. معاني الكلمات: آوى ضم العرش سرير الملك، وخروا له سجدا حيوه بالسجود تكريما لا عبادة، وهو في شرعهم جائز. البدو البادية نزغ أفسد. العمل بالآيات: أولا، أطلب العفو ممن ظلمتهم بالقول أو الفعل قدر استطاعتك، أو استغفر لهم. فعلى الإنسان أن يطلب العفو ممن ظلم، وإذا لم يتيسر ذلك فليكثر من الدعاء لهم والاستغفار لهم. ثانيا، استعذ بالله أن ينزغ الشيطان بينك وبين أخوتك. الإنسان يستعيذ بالله تعالى، وإذا غضب الإنسان يستعيذ بالله تعالى، وليس فقط بينه وبين أخوته، بل بينه وبين أهل بيته، بينه وبين جيرانه، وبينه وبين المؤمنين أجمعين. ثالثا، عدد بعض نعم الله عليك ثم سل الله تعالى شكرها وتمامها. فدائما طالع النعم التي عندك واسأل الله شكر هذه النعم ودوام هذه النعم والزيادة فيها. التوجيهات: أولا، من أسباب شكرك لله سبحانه تذكر حالتك قبل حصول النعمة، فدائما استذكر التمهيد الذي مهده الله لك حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. ثانيا، العبرة بموافقة الشريعة لا بالقلة والكثرة، فالمؤمن به حاجة إلى أن يكون على مراد الله تعالى في كل شيء، وأن يجعل الإسلام هو المهيمن عليه في حياته كلها. ثالثا، عدم استجابة المدعوين أحيانا يكون ابتلاء واختبار من الله تعالى للداعية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أنت واجبك أن تدعو إلى الله، وليس من واجبك أن يستجيبوا، فإن استجابوا فهذا حسن، وإن لم يستجيبوا فأنت تكون حجة لله على الناس. هذا الله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.